كانت المرأة لا شيء، وكانت البنات في وعد وضياع، كانت المرأة لا تساوي شيئا. ودعك من شعر الشعراء، فإنما هي نفوس شفيفة شفاها الحب فاستحوذ على أخطار أفئدتها فنفقت هادرة بما نفقت به. وفي الجملة كانت المرأة سقط المتاع، بل كانت أقل من سقط المتاع، كرمها الإسلام العظيم. وإلى اليوم في الغرب المرأة لا ميراث لها ولا اسم لها، واسمها اسم زوجها، اسمها الأول ثم بعد ذلك اسم زوجها، وأين أبوها وأمها؟ لا شيء. ولعلهم لانقطاع الأنساب عند كثير منهم يلجؤون إلى هذه الحيلة، والله المستعان. وأما في دين الإسلام العظيم فالمرأة لها أهلية التملك بغير حد، ما دام حلالا تؤدي زكاته وتتقي الله فيه، حتى إن المرأة إذا ملكت تخرج زكاة مالها لزوجها. هل هناك ما هو أعلى من هذا في سبل التكريم؟ كما فعلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان خفيف ذات اليد، فلما أرادت أن تخرج زكاة مالها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت لعبد الله: أيجوز أن أعطيك زكاة هذا المال؟ قال: سلي رسول الله. أرجع إلى المرجعية ولم يتكلم هو ولو كان عالما بالحكم. والمرأة كما هو معلوم، وحاشا لزينب أن تتورط في مثل هذا، لأن المرأة ربما أخذها شيء من غضب فمنت، تقول هذا أو تفعل هذا: يا فلان، وما زال طعامي في معدتك ولحم كتفيك إنما هو من خيري ومن زكاة مالي. فقال: سليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فذهبت فوجدت بلالا فحملته المسألة، قالت: يا بلال، لا تخبره من بالباب. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل النبي، قال: امرأة بالباب تقول: هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها وهو فقير؟ فقال: من هي؟ قال: زينب بالباب. قال: أي الزينب هي؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك تكريم فوق هذا التكريم يثبت لها أهلية مالية وتصرفا رشيدا؟ وبعد ذلك في هذا الميدان القذر أخذوا يلعبون حتى أخرجوا النساء من خدورهن، وكانت قبل درة مصونة وجوهرة مكنونة، وكان الرجال في هناءة عيش وهدوء خاطر ونفي ببلبال القلوب، لأنه إذا خرجنا الغيد الحور الهيف في الشوارع مائسات مائلات مميلات مظهرات للحسن متفلجات واصلات ناشرات، إذا خرجنا كذلك ورجع الرجل بعد أن ملأ عينيه بالزنا إلى امرأته فوجدها في ثوب البدنة في أمر المهنة، والمرأة سوى العشيقة سوى الحبيبة، الزوجة سوى العشيقة والحبيبة، المرأة الدينة الصالحة في بيتها ممتهنة في خدمة بعلها وأبنائها ومن تلزمهم خدمتها، فهي لا تتفرغ للزينة في كل حال. فإذا خرجنا من جحورهن وانتشرنا ناشرات شعورهن إلى الشوارع، فاتنات مائلات مميلات، بلبلنا الخواطر وأفسدنا الرجال. وأما الرجل الذي لا ينظر إلى الحرام بحال، فإنه إذا عاد إلى بيته لم يرى مفاتنة ولم تشغله محاسن ولا هو تطلع إلى ريبة، فهذا إذا عاد إلى بيته وكانت امرأته قردة أو هردة فإنه يحمد الله على ما رزقه ويسلم إلى الله أمره. وفي الجنة يا صاحبي من الحور العين ما لا يعلمه إلا الله الذي صاغه وسواه، والموعد الله. فلما خرج ومن أخرجهم؟ أخرجهم أقوام من جلدتنا، وهؤلاء هم المجددينات. تعرف المجددينات؟ المجددونات، حتى أقربها إليه، بالواو هذه جمعا مذكرا سالما، وبالألف والتاء أيضا جمعا مذكرا مؤنثا سالما، كيف يجتمعان؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا يا صاحبي جمع مخنث سالم.